لا هو ها كل ما مس الارض ينام عليه، يعني كل ما مس الارض ايش كل ما مس الارض؟ من هؤلاء ومن هؤلاء؟ مش انتوا اللي قلتوا في العبادات حتى في العبادات هتموتونا؟ نعم الحنابلة والشافعية قالوا التيمم لا يكون الا بالتراب، والمالكية والاحناف قالوا كل ما صعد على الارض يتيمم به. فهنا اختلفوا على قولين، فهل الذين بعدهم ممكن ان هم يمشوا قول ثالث يقولون يصح ان احنا نتيمم بورق الشجر مثلا او نتيمم بالزجاج مثلا؟ فدي خلاف بين العلماء، خلاف هنا منشأه حتى لا اصعب عليكم المساله، من المساله خلافيه عريضه، الخلاف منشأه كانه حصر الاجماع على القولين فلا يسوق الاختلاف عليه. وهذه مساله خلافيه اختلف فيها العلماء على ثلاث اقوال، القول الاول الجواز مطلقا، القول الثاني المنع مطلقا، القول الثالث التفصيل. الذين قالوا بالجواز مطلقا، القول الاول الجواز مطلقا، القول الثاني المنع مطلقا، القول الثالث التفصيل. الذين قالوا بالجواز مطلقا قالوا هذا ليس باجماع، هو اسمه خلاف، فيسوغ ان يختلف عليهم ايضا لانه ليس باجماع. والقول الثاني قالوا المنع مطلقا لانهم قالوا اختلفوا على قولين، يعني اجمعوا ان المساله ليس فيها ثمة قول ثالث، هو القول هذا او القول هذا، يا هذا ذاك. اصحاب القول الثالث الذين قالوا بالتفصيل وهو الراجح الصحيح انهم قالوا لا يجوز ان ينشئوا قولا ثالثا في القدر المشترك بينهما، لان الخلاف في المساله او مساله فيها قولان اكيد في قول مشترك او في جزئيه مشتركه بين القولين، فده يسمى اجماع، فلا ناتي بقول ثالث عليه. واما في الخلاف يجوز ان احنا ناتي بقول ثالث عليه. بالمثال يتضح المقام، الله جل وعلا جعل العده عده المتوفى عنها كم؟ قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم الى الحول غير اخراج، فجعل عده المتوفى عنها زوجها حولا كاملا. ايضا للحامل جعل لها امد في العده وهو ان يضعن حملهن. انت فوتت نفسك وهم قتلوا، انا قلت هيقتلوني قريبا، مين اللي نص؟ طيب اذا طب ليش انتوا تقولون تسيبون معي في الحول ليه؟ انا انا بخطئكم، لما تخطئون انتم؟ انتبهوا. طيب ما احنا درسناها، لكن درسناها امس في النفس درسناها، وقلنا ان الايه ايه 14 و10 نسخت ايه الى الحول غير الاخراج، فيسمى هذا النسخ نسخ ايه؟ بس نسخ ايه اللي يعرف يرفع يده؟ نسخ هذه الآية، أي نوع من أنواع النسخ اللي هي للحول غير الإخراج؟ نعم كيف؟ أما نسخ القرآن من القرآن أحسن نوعه بقى، ما رأيكم؟ ما هو نعم هو هذا، قال حكما لا تلاوة، وأنواع النسخ ثلاثة وهي أحسن وحكم دون التلاوة. فالمثل على التلاوة دون الحكم دون التلاوة هذه الآية، الغرض المقصود للمتوفى عنها عدة 14 و10. والحامل، طب كانت حامل ومتوفى عنها، الأول الحامل جعل الله لها العدة أبعد إلى أن تضع الحمل، قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. عدة الحامل سواء متوفى عنها زوجها أو غير متوفى عنها زوجها، يعني طلقها مثلا أن هي تضع حملها، طيب تشترك مع المتوفى عنها زوجها 14 و10 وإيش ووضع الحمل، أيهما نرجح؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، ننظر عشان نطبق القاعدة اللي قعدناها اللي هو القول الثالث بالتفصيل. قال القول الأول قول علي بن أبي طالب وابن عباس، قالوا تمكث أبعد الأجلين. أبعد الأجلين يعني إيش؟ يعني لو كان حامل في الشهر الثامن بقي عليها كم شهر للتلد؟ شهر واحد. طيب الشهر الواحد وهي أصلا جلت في 14 و10، أي الأجلين أبعد؟ أربعة. قال تجلس 14 و10. طيب امرأة حامل في الشهر الثاني وتوفي زوجها تجلس كم؟ ما سيب التفصيل الآن على هذا القول حتى تضع حمل، لأن وضع الحمل هو أبعد الأجلين. كم ممكن تضع؟ لا مش 10، هيبقى متساويين، لكن في الأغلب النادر لا حكم له. طيب امرأة في الشهر الثالث وتوفي عنها زوجها كم تمكث حتى تضع الحمل؟ طيب هي في 4 أشهر، بعد أشهر 40 يوم كم تمكث؟ 14 و10. شوف ها 4 إلى 10. نعم هذا هو، هذا القول الأول، قول نعبد قول عليهم. القول الثاني